نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامج أو الأعمى أو الأعوام التي بعد العلم، لأن هذا واجب وكان بالإمكان أيضا السؤال عنه، ولكن حصل تفريط ممن عنده الذهب، يعني حصل تفريط من ناحيتي السؤال ما سألوا، والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتجب الزكاة عن الأعوام الماضية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من كتاب تفسير القرآن، وماذا يجب عليها إذا عملت ذلك؟ الجواب ما عملته في الماضي تستغفر الله وتتوب إليه، ولا يجوز لها أن تمس المصحف، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا المرسل نوح حامد المواجدة من الكرك الأردن يقول هل يوجد لصلاة الجمعة سنة بعدية؟ وقد قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد المكوث بعد صلاة الجمعة في المسجد صلى أربعة، وإذا أراد الذهاب إلى بيته صلى في المسجد ركعتين وفي بيته ركعتين، ما صحة ذلك وما حكم سنة الجمعة؟ الجواب السنة أن الشخص إذا دخل المسجد يوم الجمعة قبل دخول الخطيب فإنه يصلي ما يتيسر له، أما بعد صلاة الجمعة فإن صلى في المسجد فإنه يصلي أربع ركعات بتسليمتين، أو يصلي ست ركعات وكل ركعتين يسلم منهما، هذا إذا صلى في المسجد. أما إذا صلى بعد صلاة الجمعة في المسجد، أما إذا صلى في البيت فإنه يصلي ركعتين، والسبب في ذلك كونه يصلي في البيت ركعتين هو من أجل عدم مشابهة النافلة بالجمعة، لأن صلاة الجمعة ركعتان، فشرع له أن يصلي أربعا أو أن يصلي ستا، وذلك من أجل المخالفة بين صلاة الجمعة وبين السنة، أما إذا كان في البيت فلا يكون هناك لبس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه السائلة التي رمزت لاسمها بالحروف ها ح ح من القصيم تقول كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزر فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ الجواب من المعلوم أن الذنوب أسباب وأن الحسنات أسباب وأن الآثار المترتبة على الذنوب ترجع إلى المتسبب في هذه الذنوب، بمعنى أن المباشر للذنب والمساعد على المباشرة، المعين على المباشرة الذي يسهل الطرق للشخص في ارتكاب هذا الذنب، كل منهما يكون عليه نصيبه. وهكذا بالنظر إلى الحسنات، الذي يفعل الحسنة والذي يساعده على فعلها يكون أيضا مأجورا، لكن لا بد من التنبه إلى تفاوت الأجر، لأن الله جل وعلا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. وقد يفعل الإنسان الذنب ويكون مقتصرا عليه، بمعنى أنه لا يفعله أحد سواه، يبتدئ فعل الذنب ولكن لا يفعله أحد سواه، ولو فعله أحد سواه لا يكون فعله هذا ناشئا عن فعل ذلك الشخص. أما إذا عمل ذنبا وصار فعله لهذا الذنب تأسيسا لفعل من أتى بعده، أو سن سنة حسنة وكانت تأسيسا لمن أتى بعده يعمل هذه الحسنة، فإذا كان مؤسس مثلا، إذا كان مؤسسا لهذه الحسنة وليس المقصود أنه مشرع لها، لا، ليس هذا هو المقصود، لأن التشريع من جهة الله جل وعلا. فمثلا أول من وقع منه القتل أحد ابني آدم لأخيه، فهو أول من حصل منه هذا، وعلى هذا الأساس فعليه وزر قتل أخيه ووزر كل قتيل يقتل إلى يوم القيامة، يعني يقتل ظلما إلى يوم القيامة. وهذا فيه ناحية أخرى من جهة الأشخاص الذين يقومون بتأسيس أعمال خيرية ويقتدى بهم في تأسيس هذه الأعمال الخيرية، فيكون لهم أجر التأسيس من جهة، ويكون لهم أجر من عمل، ويكون لهم مثل أجر من عمل بهذا التأسيس. وقد يكون أيضا الأمر هذا عاما عموما مطلقا، مثل ما عمل الصحابة رضي الله عنهم في جمع القرآن، فإن هذه تعتبر سنة حسنة، فالذين سعوا في هذه الحسنة وأسسوها وبعد ذلك ظهرت إلى حيز الوجود ومستقرة إلى أن تقوم الساعة، فلهم أجر تأسيس هذه الفكرة من جهة، وأجر من مشى عليها إلى يوم القيامة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: سمعت من برنامجكم أن الأذكار بأنواعها لا تقال بالقلب وإنما بالقلب مع تحريك الشفتين، إذا كنت في مجلس وفيه حضور وأردت أن أذكر الله وأحرك شفتي وهم يشاهدونني، هل أذكر بقلبي فقط أم لا بد من تحريك الشفتين؟ الجواب: الإنسان يذكر الله جل وعلا في المكان الذي هو فيه، يعني منفردا في غرفته مثلا، أو منفرد في مجلس من المجالس، أو في المسجد، أو في الطريق، أو يكون في مجتمع من المجتمعات. لكن مما ينبغي التنبه له أن الشيطان قد يوسوس له فيقول له: لا تذكر الله، لأنك لو ذكرت الله عند هؤلاء وسمعوك يكون هذا من باب الرياء. فإذا كان الإنسان معتادا لذكر الله جل وعلا في خلوته وفي اجتماعه مع الناس فإنه يستمر على ذلك ولا يكون ذلك من باب الرياء. أما إذا كان ينشئ الذكرى عند الناس ويعلن ذلك عندهم، وإذا كان بمفرده لا يذكر الله جل وعلا فهذا هو الذي يكون من باب الرياء. وعلى كل حال، إذا ذكر الإنسان ربه في نفسه ذكره الله في نفسه، والمقصود في نفسه أن الإنسان يتكلم بلسانه لكن ما يكون عنده أحد. وإذا ذكره ذكر الله في ملأ، ذكره الله في ملأ خير من هذا الملأ. ومما يحسن التنبيه عليه أن الشخص لا ينظر إلى وساوس الشيطان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: نعلم أن الأعمال بالنيات، إذا كنت قبل الأذان قد ذهبت لقضاء حاجة وسمعته يؤذن، هل أتوضأ وأنا داخل الخلاء لا لقصد الوضوء وإنما لقضاء الحاجة، فهل الوضوء صحيح؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يفعل ما تشرع له الطهارة سواء كان واجبا أو مسنونا، فإنه لا بد من نية رفع الحدث، لا بد من نية رفع الحدث، سواء كان هذا الحدث حدث أكبر أو كان حدث أصغر، أو استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة، مثل استباحة قراءة القرآن بالنظر إلى من عليه حدث أكبر. لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إذا كان عليه حدث أكبر. والمرأة إذا كان عليها حيض أو عليها نفاس، فإذا تطهر الشخص، فإذا أراد أن يقرأ القرآن يتطهر، ينوي رفع، يعني ينوي يعني رفع هذا الحدث من أجل استباحة قراءة القرآن. وإذا لم يكن عنده ماء مثلا، إذا أو يتعذر عليه استعماله، ففي إمكانه أيضا أنه يتيمم من أجل قراءة القرآن، أو من أجل مثلا الصلاة أو ما إلى ذلك. أما إذا دخل الإنسان محل قضاء الحاجة وبعد ذلك نقض الوضوء وغسل المحل، وبعد ذلك غسل أطرافه لا بنية رفع حدث ولا من أجل استباحة أمر لا يستباح إلا بالوضوء، فيكون هذا من باب الأمر العادي، وبناء على ذلك فإن هذا الوضوء لا يعتبر، بل يكون بمنزلة وضوء الإنسان للتبرد، وبالله التوفيق. هذا من جانب. ومن جانب آخر، قد يفهم من كلام السائلة أنها حينما عبرت بالوضوء تريد به غسل محل الحاجة، يعني القبل والدبر غسلهما من ناحية إزالة النجاسة عنهما، وعندما تريد أن تتوضأ بعد ذلك بعد نصف ساعة أو ساعة للصلاة مثلا، هل تعيد غسل محل قضاء الحاجة؟ يعني هل تغسل الفرجين أو أنها لا تغسلهما؟ يعني هل غسل الفرجين من فروض الوضوء؟ لا، ليس غسل الفرجين من فروض الوضوء، لكن عندما يقضي الإنسان حاجته فلا بد من تنظيفهما. وإذا أراد بعد ذلك أن يتوضأ فإنه لا يحتاج إلى غسل فرجيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل إذا أمرتني أو أمرني أحد والدي بعمل وكنت بحاجة أخرى وكلفت من يقوم بهذا العمل، هل يعتبر هذا من العقوق؟ الجواب: إذا كان تكليف الوالدين أو أحدهما لولده بعمل أمر معين من أجل أن يعمل العمل لا من أجل أن يعمله هذا الشخص، فكون الشخص هو الذي يباشره أو يكلف من يقوم مقامه إذا كان سيتقن العمل مثل إتقانه فلا شيء في ذلك. أما إذا كان هناك خاصة في الشخص يكلفه والده أو تكلفه والدته لوجود هذه الخصوصية فيه فإنه لا يكلف غيره إلا بإذن من كلفه في هذا العمل. فإذا كان والده هو الذي كلفه فإنه يستأذنه ويقول أريد أن أكلف فلانا يقوم مقامي، وهكذا إذا كانت والدته يقول لها أريد أن أكلف فلان أو فلانة للقيام بهذا العمل، فإن أذن له في ذلك وإلا فإنه يقوم به وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: هل يعتبر نقل الواجب من الزميلة يعتبر غش أم لا؟ الجواب: من قواعد الشريعة تعليق الأحكام على الأفعال والمعاني والصفات، وبناء على ذلك فإن هذا الحديث فيه عموم من وجهين. أما الوجه الأول فهو كلمة من، وهذا عام في الأشخاص بصرف النظر عن تفاوت مراتبهم وولاياتهم، كل شخص داخل في هذا الحديث، وبناء على ذلك لا يقوم بغش نفسه ولا يقوم بغش غيره ولا يكون وسيلة مساعدة لغش غيره فيدخل في هذا عموم الأفراد من الذكور والإناث والأحرار والعبيد وجميع طبقات الناس باعتبار المكلفين. وأما الأمر الثاني فهو قوله غشنا، يأمن غشنا، هذا هو الأمر الثاني. وكلمة غش هنا فيها يعني هذا فعل وعلق الحكم عليه فليس منا، أن غشنا فليس منا، وهذا عام في جميع أنواع الغش، هذا عام في جميع أنواع الغش. وبناء على ذلك فالغش الذي يصدر من أي شخص له ولاية أو من شخص يكون فردا من أفراد الرعية، فغش مثلا المدرسة أو غش المديرة أو غش الطالبة في الامتحان أو طالبة تغشش طالبة أو مدرسة تغشش طالبة أو مدرس يغشش طالب أو طالب يغشش طالب، وهكذا في سائر الأعمال. فالغش عام في جميع الأعمال، فلا يجوز للإنسان أن يحصل منه الغش. وكما أن هذا جار في الأعمال العلمية وفي الأعمال الإدارية أيضا، وكذلك هو جار في الأمور المالية وجار أيضا في الأعمال التجارية فيما بين الناس، فلا يجوز للشخص أن يغش في تجارته لا من جهة الأصل ولا من جهة الكم ولا من جهة الكيف ولا من جهة السعر. كل هذه يعني هذه وجوه غش تحصل من بعض ضعاف النفوس المشتغلين بالتجارة، والكسب الذي يحصل عليه هذا الشخص بهذا السبب يكون محرما لقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، ومعنى ذلك أن الغش حرام، والغش يكون سببا من أسباب كسب المال، وحينئذ يكون المال المكسوب بسبب هذا الغش محرما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله أحمد محمد الهجري من اليمن البيضاء الهجر، أخونا له عدد من الأسئلة، نعرض في هذه الحلقة له هذا السؤال. يقول: أنا شخص محافظ على أذكار الصباح والمساء، بعض الأحيان أتأخر في وقت قراءة الأذكار خاصة بعد صلاة الفجر، هل لي أن أقرأ الأذكار في غير وقتها؟ أحسن الله عليكم. الجواب: أنت تحافظ على الأذكار صباحا ومساء بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد صلاة الفجر، ولا شك أن هذا أفضل لمن تمكن من الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. وإذا كانت ظروفك لا تسمح لك بالجلوس بعد صلاة الفجر، فلا مانع من أن تقرأها بعد طلوع الشمس، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.